وللأسف الناس يستسهلون الإثم. أي نعم. نعم. جاء في الحديث أن صحابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصلي ثلث الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ ما المقصود من صلاتي؟ أي دعاء له عليه السلام والصلاة عليه بالصلاة الإبراهيمية. أي الدعاء. أي نعم. ما حكم حلق اللحية والدخ الذي يعود عليه حلاق؟ لا تقول عليك تفضح حالها خليها مستورة. نعم. مع أنه لا يدخل عليه من الدخ شيء ما شاء الله. بس هذا اسمعه منك انت يعني الجواب يعني الدخل هل هو سحت او حرام؟ السحت هو الحرام والحرام هو السحت فهو حرام لانه كل شيء قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام كما قال عليه السلام يا أيها الناس عزم الوقت نعم بس شو أول الحديث إن الله ما لا ينال ما عند الله الحرام إن الله طيب ولا يقر الطيب إن الله أمر المسلمين بما أمر لا لا هين فيها فإنما عند الله لا ينال بالحرام بس أول يعني طرف الأول أي نعم اتقوا الله واجملوا في الطلب أيوة. يا أيها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام لن تموت حتى تستحق من رزقها أين أول هو هذا صحيح إن نفسا لن تموت حتى تستحق من رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام أجمل في الطلب يعني أسلك الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال فإنما عند الله لا ينال بالحرام والآية الكريمة تقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالتعاون على الإثم والعدوان مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم فأن يستغل هذا الإثم ويكتسب به فهذا ضلال على ضلال يعني بعبارة أوضح إذا كان معلوما لدينا أن حلق اللحية حرام شرعا فيأتي إنسان ويحلق له لحيته هذا تعاون معه على الهدى ولا على المنكر لا شك على المنكر ما تعاون معه على البر والتقوى فوق تعاون معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجرا فهذا ضلال على ضلال هذا المكسب بلا شك يكون حراما هذا أمر لا ينبغي أن يتوقف فيه الإنسان إطلاقا لأن الآية السابقة ولا تعاونوا على إثم العدوان الرسول عليه السلام ضرب تفسيرا لها بعض الأمثلة فهو يقول مثلا في الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لماذا؟ لأنهم تعاونوا على المنكر وقال في الحديث الآخر لعن الله في الخمرة عشرة أول واحد هو الشارب ثم بيّن أن البقية كل داخلين بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقا عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وهكذا كلهم لعنوا بسبب أنهم كانوا عونا على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر وهكذا كل المسائل